وكتبنا عليهم فيها في التوراة اللي هي هدى وإيه ونور، أن النفس بالنفس، النفس بالنفس، شوف تاخد كل حاجة وما يناسبها من الحدث. معنى النفس بالنفس يعني إيه؟ النفس مقتولة بالنفس، مش كده؟ طيب، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. طب العين يعني تقتله؟ قال لك مفقوعة. يبقى وكتبنا عليهم فيها أن النفس مقتولة بالنفس، خلاص، والعين مقلوعة بالعين، خلاص كده، والأنف بالأنف، يعني والأنف مجدوعة بالأنف، والأذن طلع وزنه كده يقال صلم أذنه، صلم. يبقى كل حاجة لها ايه؟ فقأ عينه، مش كده؟ ادي واحد، جدع أنفه، صلم أذنه، الله. يبقى كل حاجة لها ايه؟ كل حاجة، النفس مقتولة بالنفس، العين مقلوعة بالعين، الأنف مجدوعة، لأن تعبيرات اللغة تعبيرات واسعة بتدي لكل وصف ايه؟ يعني افرض ان الانسان جعان، نقول له هو جعان لايه؟ يعني عايز حاجة، هو عايز اكل، يبقى جوعان. طب عايز خصوصة اكل، نفسه في اللحمة، ما نقولش عليه ايه جعان، يقول لك هو قرم، قرم قف وريه وميه. طب ان كان عايز شوية اللبن، مشتاق للبن كده، يقول لك عيمان للبن. ان كان محتاج للميه يقول لك عطشان. ان كان محتاج للجنس يقول لك شبق. يبقى الحاجه النفس الانسانيه الى امور متعدده، كل واحد له ايه؟ كل واحد. فان كان للطعام فهو جوعان، فان كان للشراب فهو هيمان، فان كان للحم فهو قرب، فان كان للبن فهو عيمان، فان كان للجنس فهو ايه؟ شبق. كل حاجه لها ايه؟ ولذلك لما يجي يقول لك ده الترادف، يقول له لا مش ترادف، ده تعبيرات، كل عبارة تؤدي. يقول لك مثلا جلس يعني قعدة، نقول له ده في المعنى العام، جلس بمعنى قعدة في المعنى الايه العام، لكن جلس لازم تكون عن اضطجاع، كان مضطجعا فجلس، انما قعد عن قيام، كان قائما. ولذلك قال ايه؟ قياما وايه؟ قياما وقعود. كل حاجة لها ايه؟ لما تقول مثلا نظر ورأى ورمق ولمح، كل دي بيقولها شاف، يقول لك لا، ده نظر بجمع عينيه، رمق بمؤخر موك، لمح من اعلى، الله، كل واحدة لها ايه؟ فاللي عنده تعبيرات دقيقة يستطيع انه ايه؟ يعبر التعبيرات الايه؟ الدقيقة. فكذلك وكتبنا عليهم فيها ان النفس مقتولة بالنفس، والعين مفقوءة بالعين، والأنف مجدوعة بالأنف، والأذن مصلومة بالأذن. وبعد ذلك جاء في المكان اللي يجي عام ينجرح هنا، ينجرح هنا، ما نعرفش بقى، أم قال لك وجه روحه إيه؟ والسن مقلوعة بالسن. شوف بقى كم حاجة هي، نفس مقتولة بنفس، عين مقلوعة، أنف مجدوعة، سن مخلوعة بسن، ايه تاني؟ اذن مصلومة باذن، كل واحدة لها ايه؟ والحاجة اللي تيجي في كل مكان يبقى الجروح بقى، نقول ايه قصاص؟ تشوف قصاص يعني ايه؟ يعني اجه من قص الاثر، قص الاثر اللي هو حط مشي تبع الايه؟ الرجل، ما هي ماشي، ما بينحرفش كده ولا ينحرفش كده. ولما كان القصاص امر مطلوب فيه المماثله بقت عمليه صعبه، اننا يعني مش معقول يعني واحد ضربني قلم، صحيح اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، بس ايه؟ بمثل ما اعتدى عليكم. طب والمثليه دي منين بقى يحققها بقى؟ ده ان انضربت وانا لسه جعان هيبقى الم متهافت، مش كده ولا لا؟ والايه؟ الله، ما اقدرش اوزن الالم كده زي ما ضربوني، يمكن هو ضربني الالم وهو في منتهى ايه؟ نشاطه وقوته، وبعدين انا اجي او ضربني القلم وهو في منتهى تهافته، وبعدين اجي انا انتقم منه انا في منتهى نشاطي. ولذلك قال المثلية دي اول منخل عشان يمنع القصاص. يقول لك وانا هدخل نفسي في متاهة ليه؟ انا مش حكاية المرابي اللي راب مرابي وقال له خد الفلوس والربا وما جبتهاش اخد رطل من لحمك. رطل هو يهودي بقى، رطل من ان ما جبتش تيجي المعده خد رطل من لحمك، وكتبوا التعاقد واستشهدوا وعملوا العمليه دي خلاص. فالراجل ما جابش في المعاد فمسكوه علشان يديله الايه. شوف القضاء بقى، القضاء لما يكون ربنا منور بقى بصيرته ويقعد كده يعمل ايه؟ طب هم متعاقدين والتعاقد ده ايه قانونهم؟ طيب قال له ما فيش مانع، هنديك الرطل. وجاب الراجل وجاب السكين وقال له خد تعالى خد الرطل، بس اما اقول لك ان قست وقيه هناخدها منك، ان زدت وقيه هناخدها منك. قال مش عايز. مش ليه؟ نعم. والجروح قصاص، ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى هذا هو التقنين، تقنين الاعتداء وتقنين الجريمة وتقنين العقوبة. لكن لم يغلق الله باب الطموحات الإيمانية. قال فمن تصدق به أي بالقصاص بقى فهو كفارة له. شو الترغيب؟ من تصدق به فهو ايه؟ كفارة له. تصدق بالقصاص، معنى تصدق انه دفع على غير مستحق حقك دخل. الذي يتعب ويتعب البشر في تقنيناته انهم يطيلون اجراءات التقاضي، فساعة ما تكون جريمة تقعد لها مثلا سنة ولا اثنين بشاعة الجريمة يبهت في النفس البشرية، ولم يبقى إلا استقبال الجريمة الجديدة. لكن الأصول إنها تبقى إيه؟ وأن يكون الأمر لولي القصاص مكنه، لأنك إن مكنته شفيت نفسه أول شفاء. وحين تشفي نفسه أول شفاء إنك أنت البيت، ما تختصش لي انا، محدش يختص لي، خلينا نقل ايه اللي اقتص. ساعه ما يعطى هذا الحكم تلتفت تلاقيه زاهده فيه. لا وليه؟ ام قال لك شوف بقى لما يكون هو بقى الامر في ايده ويقدر يقتص وبعدين تصدق وعفى، المتصدق عليه ده سيظل طيله حياته يدين بحياته او بجارحه من جوارحه لصاحب الله، فينشا بدل اغارات السهرات ينشا ايه. وحين يشرع المشرع الاعلى يقول لك لا لا لا تحكم بانك دائما معتدا عليك، بل تصور في مره انك معتدي، اتحب ان يتصدق عليك او لا تحب؟ هم بده يحنن على ايه؟ انما يمكننا ولا ما يمكنناش. فاذا ارادت الحكومات انها تشفي الناس من السهرات تعمل ايه؟ تمكن. ولذلك حتى لما بنشوف كده في الصعيد وواحد يقتل واحد وبعدين قال القاتل ياخذ الكفن بتاعه قال ويدخل على الايه، ساعه ما يدخل عليه بالكفن تنتهي المساله. ليه؟ لانه ممكن. انما يكون يعيش كده رغم انفي وهو اللي عنده سهر ابدا مش ممكن، انما يعيش وانا متفضل عليه بالعيش. فمن تصدق به فهو كفارة له. فمن تصدق به فهو كفارة، التصدق يعني كفر من له لمين؟ اصل كلمة تصدق به اللي هو ولي القصاص، تصدق به على مين؟ على المعتدي. يبقى انا عندي اثنين ولا لا؟ لان كلمه تصدق تحتاج الى متصدق والى متصدق عليه. ف فمن عفي له من اخي. لا لمين؟ فمن عفي له للايه؟ للمتصدق عليه من اخيه شيء، يبقى دي كفرته، ملناش حاجه عنده بقى خلاص. او فهو كفاره له ان كان المتصدق، نقول له ربنا يكفر عنك من الذنوب بقدر ما تسامحت فيه من اخيك. يبقى تنفع هنا وتنفع هنا ولا ما تنفعش؟ ما تنفعش. طيب الايه لما تيجي تحنن، تيجي تحنن كده على ان الانسان ما ياخدش اختصاصه وان كان ده له حق، تقوم تجيبها من ناحيه صاحب القصاص ولا من ناحيه المقتص منه؟ لازم من ناحيه صاحب القصاص، ما هي بترغبه بقى ايه؟ بترغبه، تبقى بترغبه فهي كفاره له، تبقى اليق في التحنين ان تكون لمن؟ للمتصدق. ومن لم يحكم بما انزل الله، الحكم في حاجات قصاصيه ايه؟ يبقى ظالم ولا مش ظالم؟ يبقى انما نقول كافر. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون.